بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إتماما للمقدمة في درس أمس، كنا ذكرنا أن سجود السهو إذا كان من نقص فقبل التسليم، وإن كان من زيادة فبعد التسليم، وإن كان من شك فعلى التفصيل، إن تحرى فيسجد بعد التسليم، وإن بنى على اليقين فيسجد قبل التسليم. نريد أن نستعرض بعض الأحاديث التي تدل على هذه المسألة، وهذه الأحاديث لم يخرجها البخاري في كتاب سجود السهو على أهميتها، تتعلق بها الأحكام الشرعية. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أصل في هذا الباب ولكن انفرد بإخراجه الإمام مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يجعل ذلك على اليقين على الأقل، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. لاحظ، قبل أن يسلم. هذا الدليل على أن الشاك إذا بنى على اليقين فإنه يسجد قبل التسليم. قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وإن كان صلى إتماما لأربع، يعني كانت أربع في الحقيقة في الواقع، فهاتان السجدتان هي ترغيم للشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إذن هذا حديث أبي سعيد، هذا الذي أخرجه الإمام مسلم، يدل على أن الشاك في صلاته إذا بنى على اليقين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل التسليم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث أخرجه البخاري، وهذا الذي سوف أقرأه الآن هو لفظه ولكن في غير هذا الموضع. فسبحان الله، الإمام البخاري لا أدري لما لم يسق هذا الحديث في هذا الباب على أهميته. عن علقمة أنه قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي الروى عن علقمة: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وهذا لفظ البخاري ولكن في كتاب الصلاة، تقدم هذا الحديث معنا. الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى. إذن في حديث عبد الله بن مسعود قال: فليتحرى، وفي حديث أبي سعيد قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هل هنا البناء على اليقين هو التحري؟ بعض العلماء قال هو نفسه، ولكن الصواب أن البناء على اليقين يختلف، أن التحري يختلف عن البناء على اليقين، وكما بيناه بالأمس. فليتحرى أي فليجتهد وليقصد الصواب، لأن التحري القصد، كما في القرآن الكريم: فأولئك قد تحروا رشدا، أي قصدوا الرشد. فليتحرى الصواب أي فليقصد وليجتهد في إصابة الصواب وإصابة الراجح في شكه. ثم فليتم عليه، يعني فليتم صلاته على بناء على هذا الاجتهاد الذي اجتهده وغلب على ظنه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا الحديث نص على أن سجدتي السهو تكون بعد التسليم. وبالأمس قلنا إن بعض العلماء رد الاحتجاج بحديث أبي هريرة، حديث ذي اليدين، في أن السجود يكون بعد التسليم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد بعد ما فرغ، علم بأن هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في حديث اليدين لما أخبر بأنه صلى ركعتين؟ قام عليه الصلاة والسلام وأتم الركعتين ثم سلم ثم سجد بعد التسليم ثم سلم مرة أخرى كما سيأتي. فإذن في دليل على أن التسليم يكون بعد أن التسليم أن سجود السهو يكون بعد التسليم، خلافا لمذهب الشافعي. أما هذا الحديث فإنه نص، قال: فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم أي من الصلاة، ثم يسجد سجدتين. إذن هذا نص على أن سجود السهو يكون بعد التسليم. وأيضا فائدة أخرى في هذا الحديث أن المتحري يسجد بعد التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قوله رحمه الله: باب إذا سلم في ركعتين، تقدم في حديث عبد الله بن بحينة، وسوف يأتي قوله: باب إذا سلم في ركعتين، هذا في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. نعم. وأما قوله أو في ثلاث فهذا لم يذكر البخاري عليه دليلا، التسليم من ثلاث ركعات، ولكن ورد التسليم من ثلاث ركعات في حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم. والحديث نصه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه، يعني أنه سلم من ثلاث ركعات، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. إذن هذا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من ثلاث ركعات، أنه سلم من ثلاث ركعات. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واستغفرنا وارحمنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر فسلم فقال له ابن جدي: الصلاة يا رسول الله، أنا قصدت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. وصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت قرة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني القاضي عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو عم لسعد بن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين، ذو اليدين هذا هو اسمه الخرباق كما جاء في حديث عمران بن حصين وهو سلمي، فقال: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. إذن هذا الحكم فيما لو سلم من ركعتين، يأتي بالركعتين الأخريين ثم يسجد سجود السهو. قال سعد وهو ابن إبراهيم: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني أنه إذا سهى عن ركعة أو سهى عن ركعتين أو عن ثلاث ركعات، إذا سهى عن شيء من صلاته فإنه يأتي به، يعني لا يستأنف، لا يعيد الصلاة حتى ولو تكلم، لا يعيد الصلاة حتى ولو قام من مكانه، حتى ولو دخل إلى بيته كما حصل في حديث عمران، وإنما الذي عليه أن يتم ما بقي، أن يكمل ما بقي من صلاته ثم يسجد للسهو. بعض العلماء ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: إن هذا الحديث ينقض مذهب المالكية في مسألة موضع سجود السهو، لأن المالكية يقولون عند النقص قبل التسليم وعند الزيادة بعد التسليم، فبعض العلماء فهم من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه نقص، فهموا من هذا الحديث أنه أن فيه نقصا، يعني قالوا هذا نقص، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد التسليم، حتى قال القسطلاني في شرحه، قال: هذا يهدم مذهب المالكية في هذا الباب، وليس كما قال، وليس كما قالوا، بل هذا الحديث من باب الزيادة وليس من باب النقص، وذلك أن النبي صلى أربع ركعات كاملة، أليس كذلك؟ فأين النقص؟ صلى أربع ركعات كاملة، لأنه صلى ركعتين في الأول ثم بعد ذلك بعدما نبه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فصلاته كاملة ما فيها نقص وإنما فيها زيادة. ما هذه الزيادة؟ التسليم الأول، هذه الزيادة. تسليمه الأول ليس صحيحا، وإنما هذا سهو منه عليه الصلاة والسلام، فهذه الزيادة. فهذا الحديث هل فيه مخالفة وفيه نقض لمذهب مالك أم هو مؤيد لمذهب مالك؟ مؤيد، هذا مؤيد لمذهب مالك، لأن النبي عند هذه الزيادة سجد لها بعد التسليم والحمد لله. ثم قال رحمه الله: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني هل يتشهد أو لا يتشهد؟ الصحيح أنه ما في تشهد، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث غيره. هناك رواية في حديث عمران بن حصين أن النبي تشهد، قال ثم تشهد، ولكن هذه الرواية رواية شاذة، لأنها انفرد بها أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين، وقد خالف الثقات الأثبات فما رواها عن محمد بن سيرين، ولذلك الحفاظ تقريبا اتفقوا على تضعيفها، ضعفها البيهقي وضعفها ابن عبد البر وغيرهم من الحفاظ، وحتى الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري قال إنها شاذة. فإذا لا يعتمد على ذلك، الأحاديث التي فيها التشهد الحديث ضعيفة، والصحيح أنه لا تشهد. بعض العلماء ماذا قال؟ كالشافعي، قال: إن سجد قبل التسليم فيكتفي بتشهد الصلاة، وإن سجد بعد التسليم فيتشهد، هكذا قال، ولكنه ضعيف. لا تشهد لسجدتي السهو كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها كما سيأتي. قال: وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، أي في سجدتي السهو، وقال قتادة لا يتشهد. إذن هذا رأي أنس بن مالك الصحابي والحسن البصري، وأثر أنس وأثر الحسن رواه ابن أبي شيبة عنهما من طريق قتادة. والحافظ رحمه الله كأنه شكك في هذا الأثر وقال قتادة لا يتشهد، لأنه نقل في الفتح أن المعروف عن قتادة أو الأثر المروي عن قتادة أنه يتشهد، فالحافظ أبدى هنا نظرا في هذا الموضع، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي تميم السكياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصرف من اثنتين فقال له باليدين: اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اصرف باليدين. فقال: ما اسمع. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سيدتي السهم تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم انصرف من اثنتين. وقد من اثنتين، يعني هل هذا في صلاة العصر أو في صلاة الظهر؟ شك الراوي، ولكن الأرجح أنها صلاة العصر لأنه هكذا جاء في حديث عمران بدون شك. فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ يعني صليت ركعتين، هل الصلاة قصرت؟ الحكم نسخ، هذا تشريع من الله عز وجل، أم أنك أنت نسيت صليت ركعتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الروايات فيها اختصار، ولذلك نجد الآن من سياقات البخاري ورواياته أن في بعض الروايات ما ليس في الأخرى. فهنا كما سيأتينا في الرواية التي بعدها النبي قال له: لم أنس ولم تقصر، يعني هكذا في اعتقاده عليه الصلاة والسلام أنه لم ينسى، أنه صلى أربع ركعات ولم تقصر، يعني ما جاء نسخ وتشريع من الله في حق الصلاة. فلما قال النبي لم تقصر، حينئذ جزم ذو اليدين فقال: بل نسيت. لأنه ما فيه إلا احتمالين، ليس هناك إلا احتمالان: إما النبي صلى ركعتين، فإما أن يكون هذا صادر عن تشريع ونسخ من الله عز وجل بأن الصلاة قصرت، ولذلك السرعان الناس الذين كانوا في آخر الصفوف وكانوا متعجلين ويخرجون أول الناس لأعمالهم طبعا، هؤلاء خرجوا من المسجد ويقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. خرجوا من المسجد هكذا يقولون، هكذا يظنون، إن ما خطر في ذهنهم أن النبي ربما يسهو وربما ينسى، فقالوا: قصرت الصلاة. ذو اليدين لما أخبره النبي أن الصلاة ما قصرت ولم يحصل تشريع جديد، حينئذ ثبت الاحتمال الثاني وهو أنه عليه الصلاة والسلام نسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال، لأنه الآن كلام ذو اليدين مقابل لكلام رسول الله، النبي يقول: لم أنسى، وذو اليدين يقول: نسيت. إذن في دعوتان، النبي هكذا الاعتقاد يقول: لم أنسى، وذو اليدين يقول: نسيت. فنحتاج مرجح، أليس كذلك؟ نحتاج إلى مرجح، إلى أشخاص آخرين يحكمون. فقال النبي: أصدق ذو اليدين؟ يعني هل هو صادق فيما يقول من شخص واحد والمسجد فيه عشرات؟ ولكنهم سكتوا هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أراد أن يتثبت لأنه هو الوحيد الذي تكلم. فلما سألهم ماذا قالوا؟ صدق. أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. هنا في فائدة في قوله ثم كبر، إذا هنا مشروعية التكبير لسجدتي السهو، وهل يكبر لها تكبيرة الإحرام؟ يأتي هذا في الباب الذي بعده. وأيضا قوله أو أطول، هذا أيضا نأخذ منه أن أن سجدتي السهو ينبغي أن تكون أطول من السجود الذي يكون في الصلاة. ولذلك البخاري قال في التبويب المتقدم: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. ثم ساق البخاري رحمه الله الرواية الثانية وهي التي لها علاقة بالترجمة، مسألة التشهد، فقال: حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي البصري الأزدي أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة. سلمة بن علقمة التميمي البصري أبو بشر وثقة من الطبقة السادسة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 39 و100. أنه قال، أي سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد وهو ابن سيرين في سجدتي السهو تشهد، هل نتشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة، ليس في حديث أبي هريرة. طيب، لكن قد لو قال قال: ألم يروى عنه التشهد من طريق أشعث ابن عبد الملك الحمراني؟ نعم، أشعث روى عن ابن سيرين التشهد، ولكن ليس من حديث أبي هريرة، وإنما من حديث عمران بن حسين. وأشعث كما قلت تفرد وخولف، فروايته شاذة. إذن في حديث أبي هريرة لم يروى التشهد، وإنما روي في حديث عمران من طريق أشعث، وهي رواية شاذة كما تقدم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يكبر في سجدتي السهو، يعني إذا أراد أن يسجد للسهو يكبر، وإذا رفع يكبر ثم يسلم، إذا كان هذا السجود بعد التسليم، بعد تسليم الصلاة. ولكن هنا هل يكبر تكبيرة الإحرام؟ ذهب إلى ذلك الإمام مالك وجماعة، ولكن ضعيف، وعندهم تعليل في ذلك أن سجدة السهو لها تسليم. قالوا: فما كان تحليله التسليم فتحريمه التكبير. يعني إذا كنا نسلم في سجدتي السهو إذن ينبغي علينا أن نكبر، وهذا لا شك نظر، ولكنه في مقابل الأثر ولا اجتهاد مع النص، هذا تعليل واجتهاد، ولكن النص واضح، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة السجود، ولم يكبر تكبيرة الإحرام. وذلك أنه لا معنى لتكبيرة الإحرام هنا، لأن هاتين السجدتين إنما يتابع للصلاة، فيكتفى بتكبيرة الإحرام الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا يكفي. والأصل في العبادة التوقف والمنع حتى يثبت الدليل، ولا دليل على هذا التكبير، والله أعلم، كما سيأتيك في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي، قال محمد: قال صلى العصر ركعتين ثم سلم، ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا يكلمه، وخرج صرعا الناس، فقالوا: أفصلت الصلاة؟ ورجل يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باليدين، فقال: أنسيت أن فصلت؟ فقال: لم أنس ولم تبصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو الحوضي البصري، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، توفي سنة 25 و200. أنه قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. يزيد بن إبراهيم التستري نزيل البصرة، وثقة ثبت، لكن في روايته عن قتادة لين، وهو من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 62 و100. ويزيد بن إبراهيم التستري هذا له 3 أحاديث فقط في البخاري من هذا الحديث وقد توبع فيه تابعه ابن عمرو وغيره عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. قال محمد أكثر ظن العصر وهذا الراجح. والقصة كما تقدم يعني هذا السياق أبسط وأطول من السياق الأول أو من السياقات المتقدمة. الشاهد هنا قوله فصلى ركعتين يعني أتم الصلاة ثم سلم أي من صلاته ثم كبر. هنا كلمة ثم كبر لو كان هناك تكبيرة إحرام لقال ثم كبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود، ولكنه لم يذكر إلا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة السجود، فلا تكبيرة للإحرام هنا. قال ثم سلم ثم كبر فسجد مثل السجود وأطول، ثم رفع رأسه فكبر أي عند الرفع، ثم وضع رأسه فكبر أي عند السجود فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. إذن إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، وإذا سجد يكبر، وإذا رفع. كم تكبيرة هذه؟ هذه 4 تكبيرات ما بينهن تكبيرة الإحرام، ما في تكبيرة الإحرام. طيب قد يقول قائل لم يذكر هنا ثم سلم. نعم هذا الحديث رواه البخاري في موضع متقدم معنا في كتاب الصلاة أن محمد بن سيرين رحمه الله سئل هكذا جاء في الرواية فربما سألوه ثم سلم. يعني محمد بن سيرين لما يسوق هذا الحديث ويقف عند قوله ثم رفع رأسه وكبر لا يذكر التسليم، هنا يسألونه تلاميذ محمد بن سيرين يسألونه فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم يسلم، لأن التسليم في هذه القصة لم يأتي في حديث أبي هريرة وإنما جاء في حديث عمران بن حصين. وحديث عمران بن حصين هو الذي ذكرته قبل في بداية الدرس، أخرجه البخاري ولم يخرجه الإمام مسلم. نعم الحديث الذي بعده كيف؟ حديث لا أخرجه مسلم فقط، حديث عمران انفرد به مسلم. وحديث عمران يعني هل هي القصة نفسها التي رواها أبو هريرة أم أنها مغايرة؟ ابن خزيمة يقول هما قصتان، قصة وقعت ورواها عمران وقصة أخرى وقعت ورواها أبو هريرة. ودليلهم على ذلك الخلاف، يقولون في حديث عمران أنه سلم من 3 ركعات وفي حديث أبو هريرة أنه سلم من 2 ركعات. في حديث عمران أن النبي دخل إلى بيته، وفي حديث أبي هريرة أنه بقي في المسجد واتكى على جبع في المسجد. قالوا إذن هذا هو يدل على أنهما قصتان. وذهب آخرون من الحفاظ قالوا هي قصة واحدة، وإنما اختلف الرواة. الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح هذا، قال هو الراجح في نظري أنها قصة واحدة، أنها قصة واحدة. والدليل على ذلك يقول الحافظ يعني لو كانت قصتين معنى ذلك أن ذا اليدين أنكر في القصتين، أنكر هنا وأنكر هنا، وفي غيره ينكر ذا اليدين. هذا أولا. وثانيا أن محمد بن سيرين لما ساق حديث أبي هريرة وسئل عن التسليم أحال إلى حديث من؟ إلى حديث عمران، قال إن عمران قال سلم، فهذا دليل على أنها قصة واحدة. هذا الراجح والله أعلم أنها قصة واحدة. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحيرة الأسدي حديث منيع عن المنطلق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في صلاة الظهر وعلي بن يونس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن غير عن شهاب التكبير. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي البصري قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث المصري الفهمي الفقيه الحافظ الإمام عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحيرة الأسدي حديث عن المطلب. هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس تقدم عن هذا الحديث. الشاهد فيه أنه قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. إذا هذا الشاهد فكبر في كل سجدة وهو جالس هذا موافق لحديث أبي هريرة وليس فيه تكبيرة الإحرام وفيه أيضا مشروعية التكبير لسجود السهو. يعني الإمام إذا سجد يكبر وإذا رفع يكبر كما يفعل في الصلاة والمأمومون يتابعونه في ذلك والله أعلم. يقول تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير أي تابع الليث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. يعني إذا شك إذا شك والبخاري رحمه الله تقدم يعني كان البخاري يقول إن الذي تقدم في الزيادة وفي النقص ماذا بقي معنا الشك فأورد الحديث. وعندنا في الشك حديثان قويان أصلان في هذا الباب حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود. وأنا أتعجب لماذا البخاري لم يسق حديث عبد الله بن مسعود في هذا الموضع وهو أصل في هذا الباب في باب الشك في الصلاة. في حديث أبي سعيد فليبني على ما استيقن وفي حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى ثم ليتم عليه. يعني عندنا كما تقدم حالتان في الشك. البخاري هنا ذكر حديث أبي هريرة وفيه حكم عام أن الشاك يسجد للسهو ولكن أين التفصيل؟ التفصيل في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله الضراط حتى لا يسمع الأذان وإذا قضي الأذان أقبل فإذا فوج بها أدبر وإذا قضي التفريق أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يغر الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة والزهراني البصري وثقة انفرد بإخراج الحديث البخاري وهو من كبار شيوخه توفي قديما سنة عشر بعد عشر مئتين. قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري ثقة الحافظ عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر الإمام عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. الحديث تقدم معنا. الشاهد في قوله حتى يظل الرجل إن يدري يعني ما يدري إن هذه نافية ما يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. هنا فيه مشروعية سجود السهو عند الشك ولكن هذا الحديث كما قلت ليس فيه التفصيل والبيان وإنما البيان في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث عبد الله بن مسعود. نعم فالإجمال الموجود في هذا الحديث مبين مفصل في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كما تقدم. ثم قال رحمه الله باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. والوتر فريضة أم نافلة؟ الوتر نافلة فدل ذلك على شرعية سجدتي السهو في النوافل كذلك لأن بعض العلماء ربما ذهب إلى أن السهو إنما يشرع في الفرائض وهذا ليس بصحيح وإنما سجود السهو مشروع في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة كما يدل عليه الحديث. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الإسناد تقدم معنا عبد الله بن يوسف التنيسي إلى آخره، وأما المتن فهو المتن المتقدم أيضا، فالبخاري رحمه الله ساقه من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي الرواية المتقدمة ساقه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وابن شهاب ويحيى بن كثير من طبقة واحدة ويتشابهان في الإمامة والكثرة والحفظ. الشاهد في هذا الحديث يعني ما أين الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي، وهذا عام يشمل الفريضة والنافلة، فهذا دليل على أن سجدتي السهو مشروعة في الفرض وفي النفل، والحمد لله رب العالمين.